باب فرش الحروف سورة البقرة. وما يخادعون يخدعون كنز ثوضم شد يكذبون كما سما وقيل غيض جي أشم في كسرها الضم رجا غنى اللزم وحيل سيق كمر سا غيث وسي سيئت مدى رحب غلالة كسي وترجع الضم افتحا واكسر ضما إن كان للأخرى وذو يوما حما والقصص الأولى أتى ظلما شفا والمؤمنون ظلهم شفا وفا الأمورهم والشام وعكس إذ عفا الأمر وسكن هاءه هي بعد فا واو ولا من ردثنا بل حزور ثم هو والخلف يمله وثم ثبت بدا وكسرة الملائكة قبل اسجد اضمم ثق والإشمام خفت خلفا بكل وأزال في أزل فوز وآدم انتصاب الرفع دل وكلمات الرفع كسر درهمي لا خوف نو رافعا للحضرم رفث لا فسوق ثق حقا ولا جدال ثبت بيع خلة ولا شفاعة لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لغو مدى كنز ولا يقبل أنث حق وعد نقصرا مع طه الأعراف حلاظ المثرى بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم سكن أو اختلس حلا والخلف طب يغفر مدى أنث هناك وضرب عم بالأعراف ونون الغير لا تضم واكسر فاءهم وأبدلا عد هز أن مع كف أنهز أن سكن ضم فتى كف أن فتى ظن الأذن أذن تل والسحت بلنا الفتى كسا والقدس نكر دم وثلثي لبسا عقبا نها فتى وعربا في صفا خطوات إذ هد خلف صفة حفا ورسلنا معهم وكم وسبلنا حزجر في للخلف صفة منا والأكل أكل إذ دنا وأكلها شغل أتى حبر وخشب حطرها زد خلف نذرا حفظ صحب وعكسا رعب الرعب رم كم ثوى رحما كسا ثوى وجزء صف وعذرا أو شرط وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط بالذر سحقا ذر وخلف الرمخلا قربة جد نكرا ثواص إذ ملا ما يعملون دم وثان إذ صفا ظل دنا باب الأماني خففا أمنيته والرفع والجر اسكنا ثبت خطيئاته جمع إذ ثنا لا يعبدون دم رضا وخفف تظاهرون مع تحريم كفى حسنا فضم مسكنها انحز عن مدى الأسرى فشا تفدو تفادو رد ظلل نال مدى ينزل كلا خف حق للحجر والأنعام أن ينزل دق الإسرى حما والنحل الأخرى حزدفا والغيث مع منزلها حق شفا ويعملون قل خطاب ظهرا جبريل فتح الجيم دم وهي ورا فافتح وزيلا زد همزا بكسر صحبة كلا وحذف الياء خلف شعبة ميكال عن حما وميكائيل لا يا بعد همز زن بخلف ثق ألا ولكن الخف وبعد ارفعه مع أولي الأنفال كم فتى رتع ولكن الناس شفا والبر من كم أما ننسخ ضم واكسر من لسن خلف كننسها بلا همز كفى عن مضبا بعد عليم احذفا واوا كساك فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياسين رد كم تسألوا للضم فافتح واجزما إذ ظللوا ويقرأ إبراهام ذي مع سورته مع مريم النحل أخيرا توبته آخر الأنعام وعن كبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع والذرو والشور امتحان أولا والنجم والحديد ما زل خلف لا واتخذوا بالفتح كم أصل وخف أمتعه كم أرنا أرن اختلف مختلسا حز وسكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صدق أوصى بوصى عما أم يقول حف صف حرمش وصحبة حمر رؤف فاقصر جميعا يعملون إذ صفا حبر غدا عونا وثانيه حفا وفي موليها مولاها كنا تطوعت تايا وشدد مسكنا ظبي شفى الثاني شفا والريحهم كالكهف مع جاثية توحيدهم حجر فتى الأعراف ثاني الروم مع فاطر نمل دم شفا فرقان دع وجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى وصاد لسرى الأنبياء سباثنا والحج خلفه يرى الخطاب ظل إذ كم خلا خلف يرون الضم كل أن وأن اكسر ثوى وميتة والميتة تشدد ثب والأرض الميتة مدى وميتا ثق والأنعام ثوى إذ حجرات غث مدى وثب أوى صحب بميت بلد والميت هم والحضرمي والساكن الأول ضم لضم همز الوصل واكسر هنما فز غير قل حلا وغير أوحما والخلف في التنوين مز وإن يجر زن خلفه واضطر ثق ضما كسر وما اضطرر خلف خلا والبر أن بنصب رفع في علا موصن ضعا صحبة ثق لا تنون فدية طعام خفض الرفع ملء إذ ثبت مسكين نجمع لا تنون وافتحا عم لتكمل اشددا ظنا صحا بيوت كيف جاء بكسر الضم كم دن صحبة بلا غيوب صون فم عيون مع شيوخ مع جيوب صف مزد رضا والخلف في الجيم صرف لا تقتلوهم ومعا بعد شفا فاقصر وفتح السلم حرم الرشفا كسر القتال في صفا الأنفال صر وخفض رفع والملائكة ثر ليحكم اضمم وافتح الضم ثنا كلا يقول ارفع على العفو حنا إثم كبير ثلث الباء في رفا يطهرن يطهرن في رخا صفا ضم يخافا فز ثوى تضار حق رفع وسك خفف الخلف ثدق مع لا يضار وأتيتم قصره كأول الروم دنا وقدره حرك معا من صحب ثابت وفا كل تمسوهن ضم امدد شفا وصية حرم صفا ظل الرفه وارفع شفا حرم حلا يضاعفه معا وثقله وبابه ثوى كسد ويبسط سينه فتنحوى ليغث وخلف عن قوى زن من يصر كبسطة الخلق وخلف العلم زر عسيت مكسر سينه معا ألا غرفة نضم ظل كنز وكلا دفع دفاع واكسر الثوى امددا أنا لضم الهمز أو فتح مدى والكسر بالخلفا ورا في ننشز سما ووصل علم بجزم في عزو صرهن كسر الضم غثفة ثما ربوة الضم معا شفا سما في الوصل تاتيم مشدد تلقفوا تلهى لا تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابزوا وهل تربصون مع تميزوا تبرج إذ تلقوا التجسسا وفت فرقت توفى في النساء تنزل الأربع أن تبدلا تخيرون مع تولوا بعدلا مع هدى والنور والامتحان لا تكلموا البز تلظى هبغلا تناصروا ثق هدوى في الكل اختلف له وبعد كنتم ظلتم وصف وللسكون الصلة تمدد والألف من يؤت كسر التا ضبا بالياء قف مع النعم مفتح كما شفا وفي إخفاء كسر العين حز بها صفي وعن أبي جعفر معهم سكنا ويا نكفر شامهم وحفصنا وجزمه مدى شفا ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا في نص ثبت فأذن امدد واكسري في صفوة ميسرة الضم انصري تصدقوا خف النما وكسر أن تضل فز تذكر حقا خففا والرفع في التجارة حاضرة لنصب رفع النل رهان كسرة وفتحة ضما وقصر حزدوى يغفر يعذب رفع جزم كم ثوى نص كتابه بتوحيد شفى ولا نفرق بياء ظرفا.